يا من قعدت عن الجهاد تخاذلا أظننت أنك في القعود مخير أوما سمعت لقول ربك انفروا ووعيده إذ قال إلا تنفروا يا من قعدت عن الجهاد تخاذلا أظننت أنك في القعود مخير أوما سمعت لقول ربك انفروا ووعيده إذ قال إلا تنفروا